يقول: أنا رجل متزوج من مدة تقارب 30 عاما، والآن مقيم في المملكة، وقد سمعت حديثا أنه لا نكاح إلا بولي، وأنا قد تزوجت هذه الزوجة التي هي معي الآن، وليس لها قريب سوى أمها وأخيها الذي كان صغيرا ذلك الوقت، عمره حوالي 5 سنوات، ولها عمها أخو أبيها كان غائبا عن البلاد للإرساب، وقد كان له وكيل وكله عندما سافر، وزواجنا قد تم بعد رغبة كل منا في الآخر، والعقد كان بعد وكالة من زوجتي للقاضي الذي عقد لنا. فإذا لم يكن هذا النكاح صحيحا فماذا نعمل الآن، علما أن لنا مدة طويلة ولنا أولاد ذكور وإناث، ونحن والحمد لله نعيش في سعادة ومحبة؟ الجواب: إذا كان عم هذه المرأة هو الولي الشرعي، وأنه وكل هذا الشخص، وحصل العقد عند القاضي، والذي تولى طرفه هو الوكيل الذي وكله عمها، حينئذ يكون النكاح صحيحا، لأن الوكيل أصبح الوليه طرف العقد بطريقة شرعية، وعلى هذا الأساس يكون النكاح صحيحا وليس فيه شيء. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فعليك أن تتصل بقاضي بلدك وتشرح له الموضوع ويجري ما يراه لازما، وبالله التوفيق.